يا شيخ. نعم. تقول سنة العصر هل وقتها بين الأذان والإقامة، وإذا فات وقتها هل تصلى أم لا تصلى؟ أقول إنه ليس للعصر سنة. الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح بعد الأذان، وهاتان ركعتان أوكد الرواتب. فلا ينبغي للإنسان أن يدع راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، وليخففهما، وليقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران. أما العصر فليس لها سنة، لكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعة، وهذا الحديث إن صح يدل على الترغيب في هذه الأربع ركعات، ولكنها ليست راتبة. نعم. جزاكم الله خير.